بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية والموادعة من صحيحه: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني ما معنى هذا كيف يكون؟ كما هو معلوم أنه إذا كان بيننا وبين قوم عهد يجب أن يراعى هذا العهد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا شعرت منهم بخيانة فلا أبدأهم بعدوان، إنما أخبرهم أن العهد الذي بيني وبينهم قد انتقد. كيف يكون هذا الإخبار؟ وهو تأويل قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهو يفسر قول فانبذ إليهم على سواء. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنن، في من يؤذن يوم النحر بمنن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، يعني أرسل النبي أبا بكر يقول للناس في منن يوم النحر إنه لن يحج بعد العام مشرك ولن يطوف بالبيت بعد العام عريان. هذا نبذ العهد وطرحه إليهم. وقد كان المشركون كما لا يخفى عليكم يطوفون بالبيت عراة، وذلك من تلبيسات الشياطين، كانوا يقولون إذا قدموا مكة: كيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها؟ نخلع ثيابنا، فيخلعون ثيابهم ويتجردون منها تماما، ثم يذهبون إلى قوم من القرشيين أو القرشيين عموما يقال لهم الحمص، يسألونهم ثوبا يطوفون فيه أو تطوافا يطوفون فيه، فإن أعطاهم الأحمسي تطوافا طافوا فيه، وإن لم يعطيهم تطوافا طافت المرأة بالبيت وريانة قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد الآيات. باب اسم من عاهد ثم غدر. وقول الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هذا في أهل الشرك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا قاسم فجر. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، أي أنه إذا وعده في نيته أن يخلف، أما إذا وعده في نيته أن يفي ثم جاءه عارض حال بينه وبين الوفاء فلا يدخل في هذا. قال: وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. قول علي: ما كتبنا عن النبي إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة رد على مقولة كانت قد شاعت في زمانهم أن النبي خاص آل البيت بشيء من العلم لم يعلمه غيرهم، وكتبه لهم في جلد شاة يقال له الجفر، يقال له الجفر، وهو الذي تنسب إليه العائلة التي يقال لها الجفري. فأصلها أنهم يدعون أن الرسول كتب لآل البيت وصايا في جلد شاة وهو الجفر، خصهم بها دون غيرهم، وبعضهم يبالغ يقول في آيات من القرآن ليست عندكم، بعضهم يقول أشياء ويفتري فيها. فلذا يقول شعار السنة: بريت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفرا. قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، أي أن أهل الذمة سيأتي عليهم وقت يمتنعون عن الجزية، وقد كان. قال باب: حدثنا عبدان وأخبرنا أبو حمزة، سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. هذا يقول يعني ما حصل أن هذه من أشق الفتن التي مرت علينا، فتن القتال بين المسلمين. فقد يفتن الشخص، يبتلى بأن أهل الباطل سجنوه وأن أهل الحق آذوه، وكل هذه فتن تتحمل. لكن أشق الفتن على النفوس فتنة ترفع فيها سيفك أمام شخص مسلم والحق ملتبس عليك وملتبس عليه، لأن هذه الفتنة لا تنتهي بانتهاء الدنيا، إنما وراءها حساب عظيم يوم القيامة، إنما وراءها حساب عظيم يوم القيامة. فتن الدنيا إذا سجنك الظالمون، حبست، فعل بك، ضربت، أوذيت، ما له إلى الموت، تنتهي بانتهاء الموت وأجرك مدخر عند الله سبحانه. أما فتن القتل والقتال بين المسلمين هي التي ستسأل عنها يوم القيامة، التي ستسأل عنها يوم القيامة وتعاد فيها المحاكمات هنالك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، حدثني أبو وائل قال: كنا بصفين، فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، اتهموا أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا أن أرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. قال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. قال: نعم، وقد كان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو في المصالحة، جاء النبي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل وأصر على أن تكتب باسمك اللهم، وقال: لا ندري ما الرحمن وما الرحيم. فقال الرسول لعلي: يا علي، اكتب باسمك اللهم. تغيظ عمر تغيظا شديدا، كيف ينفذ لهذا الرجل رأيه الباطل؟ الشاهد أن النبي أمر عليا أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. أترد سهيل قال: لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك. قال الرسول لعلي: اكتب محمد بن عبد الله. فعمر ازداد تغيظا، فكان في بنود الصلح أنه لا يأتيك منا رجل أسلم إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منك رجل كفر فنرده إليك. إذا أتانا رجل كفر لن نرده، إذا أتاك مسلم ترده. أحس عمر أن في ذلك إجحاف وأن في ذلك ظلم لأهل الإسلام، فماذا كان؟ قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ كذا قال عمر. وبعد ذلك نزلت سورة الفتح، فكان فتحا كما قال الله تعالى. ولذا إن كثيرا من العلماء يقولون في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية، المراد به صلح الحديبية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذا عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. يعني أن أسماء بنت أبي بكر جاءت في زمن المعاهدة التي كانت بين الرسول وبين الكفار، أم أسماء بنت أبي بكر جاءت تزور أسماء، فاستأذنت أسماء لأن أمها كانت مشركة، استأذنت الرسول: هل آذن لأمي في أن تزورني وهي راغبة في زيارتي؟ قال: نعم، صلي أمك. نعم، صليها. يورد العلماء هذا عند قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيجوز وصل الأرحام الكفار، يجوز وصلهم، ويجوز الإهداء لهم، ويجوز قبول الهدية منهم ما داموا ليسوا بمحاربين، للحديث وللآية، للحديث الذي بين أيدينا صلي أمك، وللآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: نعم، صليها. باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، هم كفار، مع ذلك يستأذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعهد كان بينه وبينهم، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال، نأذن لك لكن أقصى مدة تقيم فيها بمكة ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني الأسلحة الخفيفة، لا تدخلها بأسلحة ثقيلة، إنما تدخلها بأسلحة خفيفة. ولا يدعو منهم أحدا، ولا يدعو منهم أحدا، يعني لا تدعو أحدا إلى الله، لا تدعو أحدا إلى الإسلام. سبحان الله، يعني شروط تراها تعسفية، لكن الرسول قبلها من أجل مصالح أعظم. هنا قالوا لرسول الله نوافق على أن تدخل مكة للاعتمار، لكن عندنا شروط ثلاثة. الشرط الأول لا تبقى فيها أكثر من 3 أيام. الشرط الثاني لا تدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني السلاح الخفيف. الشرط الثالث لا تدعو أحدا، لا تدعو أحدا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا اتبعناك. أيوة أصلا عندي خطأ، الباء مكتوبة نون، افترض أنها باء. ولا تابعناك ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي: أمح رسول الله. قال علي: والله لا أمحه أبدا. قال: فأرني. فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا: مر صاحبك فليرتحل. فذكر علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. ثم ارتحل. فقال: نعم ثم ارتحل. ولذلك علي عاقل هذه الواقعة وحفظها. فلما كانت هناك مصالحة بينه وبين معاوية رضي الله عنه كفره الخوارج لما قبل علي التحاكم، فأرسل إليهم ابن عباس وعلمه وأخبره. فسلام ابن عباس سؤالا: يا معشر الخوارج، وكانوا أشداء، وكان أشدهم رجلا يقال له ابن الكواء من الخوارج. فقال ابن الكواء هذا لأهل حروراء، البلدة التي هي بلدة الخوارج، قال لأهل حروراء: يا أهل حروراء، لقد جاءكم ابن عباس، هو من قبيلة مجادلة قريش، والله يقول في شأنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، فانتبهوا له. فقالوا: نأذن له، إن كلمنا بكلام مقبول قبلناه، إلا رددناه. هذا قول العقلاء منهم. فدخل ابن عباس فسألهم أسئلة موجزة: ما تنقمون على ختن النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ ما الذي تأخذونه على زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه؟ هم لا يحبون أن يسمعوا اسم علي. فما قال لهم علي؟ ذكر الرابطة: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه؟ قالوا: ننقم عليه 3 أشياء. الأول، أو الشيء الأول، أنه حكم الرجال في كتاب الله، والشيء الثاني أنه لم يسب النساء يوم الجمل، والشيء الثالث أنه محى نفسه في الصلح، محى كلمة أمير المؤمنين عن نفسه. فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين، هو أمير الكافرين. فقال: أرأيتم لو أتيتكم بمخارج من هذه أكنتم مصدقين ومتبعين؟ قالوا: نعم. قال لهم: أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، حكم رجالا للإصلاح، فإن الله قال في شأن امرأة تخالفت مع زوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحكم الله الرجال في بضع امرأة مختلفة مع زوجها. وقال في شأن بعض الصيد الذي يقتل في الحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فالذي يقدر الكفارة حكمان. فحكم الله رجالا في أرنب يقتل في الحرم أو في حمامة، ألا يحكم الرجال في كتاب الله؟ خرجت من هذه. قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: أما قولكم إنه لم يسب النساء يوم الجمل، فماذا تقولون في عائشة؟ هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاته، وإن قلتم هي أمنا فهل تستحلون من أمكم ما تستحلون من غيرها، تريدون أن تسبوا أمكم؟ فسكتوا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال أما قولكم إنه محى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير إذن للكافرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلحه مع قريش عام الحديبية قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قالوا لابد أن يمحى رسول الله، ولو كنت رسول الله لاتبعناك. فأمر النبي أن يمحى، أن تمحى كلمة رسول الله، هل خرج بذلك عن كونه رسول؟ فسكتوا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. وتبعه على قوله آلاف منهم، منهم ابن الكواء نفسه الذي كان أشدهم ضراوة وشراسة على علي. قيل رجع بسبب المناظرة 8000 شخص. يعني الشاهد أن الصلح ممكن يكون لمدة 3 أيام، نحن سامحين لك تدخل مكة لكن لمدة 3 أيام. باب الموادعة من غير وقت، الموادعة من غير وقت يعني المصالحة زمن مفتوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به، قال ذلك لليهود، نحن سنقركم في المدينة الوقت الذي يقركم الله فيه، إذا أمرنا الله بإخراجكم أخرجناكم، من غير مدة مادها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ له ثمن، طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ له ثمن. لعل هذا أفادنا شيئا في الفتوى، طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ له ثمن. كيف لا يؤخذ له ثمن؟ يعني ممكن لما قتل أبو جهل أعداء أبي جهل يأتون ويشترون جثته كما صنعوا مع عاصم بن عدي. فهناك الآن في الحروب التي تدور في بعض الدول كسوريا وأفغانستان ونحو ذلك، الكفار معلوم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فبمجرد أن يأسروا المسلم يعطون مواد مخدرة أو يذبحون ويأخذون الأجزاء يبيعونها. الآن في بنوك الأعضاء يأخذون الكبد، يأخذون القرنية، يأخذون أجزاء الجسم يبيعونها في الأسواق. رب يأتي السؤال من المسلمين، هل يجوز لأهل الإسلام أن يصنعوا مثل هذا الصنيع مع أهل الكفر؟ إذا ثبت أنهم يصنعون ذلك بهم هل يجوز ذلك؟ الظاهر أن لا، الظاهر أن لا. ذلك أن أهل الشرك باعوا خبيبا، لكن خبيب كان حيا، لكن أيضا أرادوا أن يبيعوا عاصم بن عدي، إلا أن الدبر حمته، إلا أن النحلة حمته بإذن الله. فهل يصنع المسلمون ذلك بأعدائهم؟ الظاهر والله أعلم ألا، ديننا يأبى علينا ذلك والله أعلم. يعني الحروب التي استحدثت الآن يا إخوة فيها مشاكل لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى فتاوى قوية نازلة. فعلى سبيل المثال مسألة التطرس، التطرس كان أصلها موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن صورة التطرس لا تستطيع أن تحترز أصلا في القتال. جاء اليهود مثلا دكوا مدينة كالقاهرة، نسأل الله أن يسلم، فهل يجوز للمسلمين مقابل ذلك أن يدكوا تل أبيب؟ سنمضي جزاء سيئة سيئة مثلها. طب وإذا اعترض علينا معترض بأن النبي نهى عن قتل النساء والصبيان في الحرب، فنقول قصاص، قتلوا نساءنا وقتلوا صبياننا، والنبي سئل عن القوم يبيتون ومعهم أبناؤهم، قوم من المشركين، قال هم مع آبائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتحتاج مسائل نازلة، مسائل في التطرس، مسائل في الوفاء بالعهود، مسائل في كيفية نبذ العهود إلى آخره. قال باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ له ثمن. حدثنا عبدان بن أسمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر، لما جروه تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. باب اسم الغادر للبر والفاجر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. وقد وردت في رواية أخرى: ينصب عند إسته. فتعلمون، نسأل الله السلام لنا ولكم والمسلمين، أن هناك علامات يعرف بها أقوام يوم القيامة، فمن يوم الزكاة يطوق بشجاع أقرع، والمتكبرون يحشرون أمثال الذري، والمجرمون يحشرون يومئذ زرق العيون. فهناك فضائح تحدث يوم القيامة ومناقب لأهل الإيمان، فمن فضائح أهل الغدر أنهم تنصب لهم ألوية، تنصب لهم ألوية عند أستاههم، تنصب لهم ألوية عند أستاههم أي عند أدبارهم، مكتوب عليه على هذه الأعلام: هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني إذا كان شخص يعاهد ثم يغدر يأتي مفضوحا يوم القيامة عند دبر علم مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. فأهل الغدر الذين لا يتحاشون شيئا في أمة محمد، فلا يرقبون فيها إيمان مؤمن ولا إسلام مسلم، هؤلاء تنصب لهم عدة ألوية عند أستهيم يفضح بها على رؤوس الأشهاد وينادى عليهم: هذه غدرة فلان ابن فلان، والله أعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، والبخاري يقول في شأنه: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، وذلك لأن علي بن المديني كان عالما بعلم العلل، يقال إنه أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. المفهوم من قول لا هجرة أي لا هجرة إلى المدينة حيث يثاب المهاجرون، إنما الهجرة عموما ماضية إلى يوم القيامة،